نايت ده بتقفل شويه يعني مش نايت ده على بعضه كده لازم اتكلم على ثلاث حاجات لو حصل اسمه سؤال مش نايت كده لازم اتكلم على مش نايت التنشال دول التنشال بيرنج كيرن والسنايت كويس وبعدين لما بيجي بتاع نايت التنشال بيرنج كيرن ما تنساش انه فيه برايمري وسكند برايمري وسكند اوكي وبعدين في السكندري ده بقى هو اريتيشن بتاعنا بخمس حاجات اياهم ريتيشن بيورينري كونديشنز او براكتال كونديشنز او سيرفايكال ديسشارج او ميكانيكال زي الباسلين المسافه او كيميكال زي سترونج دوش يعني سيكندري ده تحته كم واحده كده وبعدين البرايمري دي حاجات اساسيه اللي هم ترايكوبونس وهومونيليا دول الاساسيين وملحق بيهم اللي اسمه ايه جارنيلا وجارنيلا يبدا بقى سطرين تحت كل واحده سطرين تحت حاجه اسمها فايرال فاجينايتس عشان تاخد لك نمرتين زياده اللي هم مين ومين هو بالهارد دي مقدمة يعني ما تهليش ان انت هتحتاجها قوي بس هي مقدمة عشان لما الواحد يكلمك مثلا على ايه عارف ما تيجي تكلم مثلا على المونيليسس دول المونيليسس بتاع الفانجر ده بيحب سترونج اسيديك ميديا وعشان كده ده بيزيد مع الحمل لو ما كناش في الاول اتكلمنا على موضوع الاسيديك ما كانش كده المفهومه دي وانت بتتكلم على فينال فاجينايتس الدور هو اللي بيجي جنب اتين والاسيديك قل يعني مقدمه الاول عشان احد يفهم بس انا مش هنحتاجها قوي انت بتقولها طب نطلب له لو جه سؤال دون ايه هو فاجينايتس هو بص فيه كويس لان ممكن يجي اسمه فاجينايتس خلاص اوبن يبقى لازم نتكلم على كل العناوين اوكي ممكن يجي اسمه فاجينايتس تشايلد بيرنج كيرنج يبقى لازم نتكلم على برايمري والسكند ممكن يجي اسمه primary vaginitis in childbearing period يبقى محدد يبقى هتكلم تحته على trichomonas وميليا وجرنريلا وسطرين تحت ده وسطرين تحت ده وسطرين تحت ده هي دي حاجه اللي كنت بقول لكم عليها المره اللي فاتت قلت لكم لما يجي سؤال لهم قبل ما تكتبوا فيه في ظهر الورقه كده تعمل لنفسك تسكين ده عشان ما تنساش حته يعني الواحد ما يطلعش بره الامتحان وهو نازل على السلم يعني نسيت اكتب على السجل في حاجات كده اللي هي بتبقى على جنب دي بتتنسي اوي فبعد يحط لنفسه سكين كده عشان يبقى عارف هو هيتكلم عليه تحتها الواحد يفتكر ما معظمكم فاكر طبعا ولا كلكم فاكرين انه في حاجه اسمها ساكن دي وفين هتبقى بس الواحد يحط السكين ده عشان ما ينساش هو هيتكلم عليه ما يوقعش يعني ما يوقعش حته على بعضها الجزء ده طبعا اساسي جدا جدا ومهم جدا جدا في حاجه ثانيه تاني انتوا عارفين بقى حكايه الفاجينايتس في الاطفال الصغيرين وانه اللي ممكن يعملها هو البوم الواقعي علشان الكتير يا كابتن دي حاجه مش مشكله والسيناريو الفاجينايتس بيبقى على معامله ايه؟ The case of بص هو ده الاول تبع المريجنسي وبعدين بعد كده تبع بس ما تقاليش انه في حاجه هنا زياده عن المكتوب عندكم بس زي ما اتفقنا كده الجزء ده مهم قوي قوي ومهم ان الواحد ما يوقعش يعني ولا لا انا اصل ده يعني هيجي سؤال لونج فاجينايتس ولا حاجه بس انا مش هخش لا اكسبلود ميجنسي هذا ركز باي فراكشنال كيرال مش عايز بقى تفصيل اكتر في الامور زي دي يعني جاست ان كيس سامعين سؤال يعني انا بقول في صناعه فاجينايتس المفروض احنا نتبع المريض كويس اكتب باي فراكشنال كيرال السؤال ده لو هو سؤال لونج هبقى المفروض المخصص له 45 دقيقه والله خلصت 45 دقيقه خلصوا مثلا بعد 40 دقيقه ولقيت عندي لسه 5 دقائق اروح كاتب ايه فراكشنال كيرال كده احطه في الفريم او كده يعني ده ملحق في الموضوع انت جبت سيرة ان انت هتعمل فراكشنال كيراتش هنا هسيبه في الاخر بس انا حطيت الاوت لاين بتاعي عايز اكتب بقى فراكشنال كيراتش لوحده كده سيبر دي وانا بكتب حتى يعني وسعه دايما في الورقه سيبه سبيس بحيث ان الواحد يقدر يجي انا كتبت كده كده كده اقدر اجي هنا على جنبين كده واعمل فراكشنال كيراتش فيرست سبيسيمن هنا سكند سبيسيمن يعني حتى دي لو فضل لي وقت ما فضليش وقت يبقى انا خلاص كتبت الاساس بتاع السؤال ان انا ما اقعدش اكتب في تفاصيل الفراكشر الكريتج وبعدين ما الحقش اكمل السؤال. خلاص؟ طب دي القصه بتاعت الفاجينايتس. اكيوت سيرفيسايتس ما فيهوش حاجه قوي. كرونيك سيرفيسايتس برضه حاجه كومن وبتتشاف. فدي هنحطها مثلا بي هي الغرانات كلها على بعضها كده ايه خصوصا التراكمونات الهرمونيه. التراكمونات الهرمونيه دول هيبقوا ايه؟ والكرونيك سيرفيسايتس هتبقى بي برضه حاجه كومن وبتتشاف كتير. كرونيك سيرفيسايتس معانا اللي عندها كرونيك سيرفيسايتس سيمبتومز بتاعتها كذا الاكزامينشن ممكن يشوف حاجه او اكثر من الحاجات الاساسيه والعلاج هو العلاج ايه؟ كوتري ده الاساس وفي شويه حاجات ثانيه يعني انت لو ما تقدرش بس ما تنسوش حكايه ايه لو في سسبيشس دي بينوها دي كويسه ولازم تبان عايزها تبان. لو الحاله اسمها سسبيشس سيرفيس يعني ام نوت شور ده اكزامينشن ولا بدايه مالجنسي يبقى لازم نعمل دي تبينوها تحط تحتها خط تكتبها لوحدها تكتبها في بوست عريض عايزها تبان. هي دي اللي بتفرق واحد في الدكتور كويس عن دكتور تاني كل شويه سيرفيسات في الدكتور ده بقى. بعدين بعد كرونيك سيرفيسايتس عندنا ايه؟ ماسة الكوترايزيشن هنا الاساس هو العناوين. فهنا الحكايه على حسب الوقت المتاح يعني البرايورتي ان انا اكتب العناوين اكتب الكترو كوتري واكتب كرايو كوتري وكيميكال كوتري والطرق الموجوده تفاصيل اقل اهميه. يعني الالكترو كوتري لو حبينا نكتب حاجه بالتفصيل بتاعته او اكتر حاجه هنركز عليها ان هو طريقه مش قد كده ان هو ممكن يعمل انفكشن والانفكشن ممكن يعمل دي اوضح حاجه ممكن لا ممكن لو في وقت طبعا حاجه لو في وقت حاجه بقى لو سؤال له ربع ساعه وانا هكتبه هكتبه هكتب كله. لا الايروجن ما تتكتبش الا لو جه سؤال اسمه ايروجن يعني مش هشرح الايروجن دي عباره عن ايه وفي بقى نوع ثاني اسمه هرمونال وفي كذا ممكن سؤال ياخد شكل كلينيك يبقى اسمه ايروجن. والايروجن زي ما كنا اتفقنا وقتها لو في سؤال اسمه ايروجن يبقى لازم هنتكلم على كرونيك سيرفيسايتس. لازم هنتكلم على كرونيك ان هو الايروجن قد يكون جزء من كرونيك سيرفيسايتس. يعني انا ممكن افتكر الايروجن ده مش احنا اتفقنا ان كل موضوع فيه كي وورد كده كلمه مهمه ايروجن ما ينفعش يبقى كلمه ايه؟ كونتاكت يعني ايروجن ده لازم يلزق فيه كلمه كونتاكت تمام. فهنا نقول ان العيان عندها كونتاكت بليدنج بلس اور ماينس اي حاجه بقى من الاعراض الاخرى بتاعت الكرونيك سيرفيسايتس زي نو باك بين زي الشارج الى اخره. الديبانز على نوع الايستروجين وعلى الفيزس وعلى السيلين اللي انت بتتكلم عليه ده بيحصل سن صغير بعد الماتيوريتي. انا عارف ان هو الايستروجين لما بيزيد عند سن البيوبرتي هو اللي بيعمل كده بس انما بعد الماتيوريتي الايستروجين لما بيزيد بيزيد كرامنا مش كويس بعد الماتيوريتي او بعد ما يكون خلاص ده وصل الماتيوريتي مش كويس. في في الايروجن لا مش هنشرح فيها كتير مش هنشرح فيها لان دي حاجه مضافه يعني ماشي الاساس بتاع السؤال. يعني هنقول عيانه الايروجن عندها كونتاكت بين بالاضافه الى حاجه او اكتر من الحاجات الاساسيه ان اديشن تو 1 اور مور اوف ذا ثايرويد ممكن يبقى فيه لو باك بين ممكن يبقى فيه ديسشارج ممكن يبقى فيه انفيرتيليتي اف ذا كيس از دو تو ايت كرونيك سيرفيس او اف ذا كونديشن از دو تو كرونيك سيرفيس. هو كرونيك سيرفيسايتس هو اللي مكتوب عندي بس هتكتب ان العيانه سيمبل او البريزنتيشن خلاص ان العيانه عندها كونتاكت بليدنج بالاضافه الى حاجه او اكثر من حاجات اساسيه لو كانت الحاله دي اوتو كرونيك سيرفيسايتس فاضل اقول حاجه ولا حاجه وفي تريك ما تشرح كولر يعني او هتقول انواع الكولر على الاقل. اندومترايتس وبايوريترا ممكن طبعا دول هتحطهم دي كل الجزء ده بي يعني كرونيك سيرفيسايتس والايروجن والاندومترايتس والبايوميترا كل ده بي في الاهميه دي الاثنين. مش عايز تشرحي يعني ما هو ده يعتمد دايما على الوقت المتاح يعني البرايورتي للعناوين. لو انا بكتب العناوين بس السؤال بياخد مني يا دوبك على قد الوقت يبقى كده كويس انا مش هكتب العناوين بس وبعدين بعد بقى ارجع اقول تفتح يعني لو عندي وقت ما اكتب بقى شويه مفتاح يعني. اكيوت سيرفنجايتس ده جاب الدفعه اللي قبلكم كانوا يتوب على أبوكم مباشرة في 14 سنة. هنخليه بيه برضه. طبعا أسئلة ممكن تتعرض، مفيش أي مشكلة. يعني هقول لك حاجة، خد تشكيل. أولا اللي هيحط الامتحان مش الدكتور محمود حسين، بغض النظر مين اللي هيحط الامتحان، بس هو مش الدكتور محمود حسين، وبالتالي ممكن جدا ما يبقاش على باله ليه اللي كان الامتحان اللي فات. يعني محدش هيروح يجيب الامتحان اللي فات جاي عشان ما يجيبش زيه، لا مش شرط خالص. يعني دي حاجة. ثاني حاجة، مثلا الدكتور محمود حسين هو شخصيا لما حط امتحان، في امتحان جا لهم ده لسه باين السنة اللي فاتت ولا لا، لا حاجة كده. سؤال سيمبتومز اوف ثايرويد، اعتقد ده سؤال يعني لطيف جدا. يعني سيمبتومز اوف ثايرويد، سؤال 10 ماشي. الامتحان اللي بعده بتاع الدور الثاني، دايجنوزز اوف ثايرويد. يعني طب هو ده داخل مع ده، طب هو دايجنوزز اوف سيمبتومز، يعني مش مانع. يعني طالما من حاجه ايه؟ كومن. كل ما هو كومن ممكن جدا يتكرر كتير قوي في الامتحان. دون ديبند على ان انت هتقعد في اخر امتحان رميه على جنب مش هيجي تاني. لا مش حاجه اسمها كده. أكيوز سلفنجايتس وكرونيك سلفنجايتس برضو بيه. الجزء اللي هو بتاع كرونيك سلفنجايتس عايز أذكر حاجتين، هو مش جزء كتير معلومة في كده. الكرونيك سلفنجايتس لو فرضنا دي بقى ميزة كويسة قوي، لو فرضنا إن في سؤال اسمه كرونيك سلفنجايتس قبل ما تيجي تكتب تطلع منه سنين، زي ما كنا شرحنا وقتها. كرونيك سلفنجايتس فولوينج أكيوز وكرونيك سلفنجايتس دو دو مش كرونيك سلفنجايتس ده في ليه ممكن يعمله. ومفروض انتوا عارفين كده، انتوا عارفين حاليا انتوا عارفين خلاص ان كرونيك سابلمنت ده دي بيعمل حاجات كتير. كرونيك سابلمنت مش قليل يعني، فلو مش على بالك الدي بي ممكن تنسي خالص. يعني ممكن تقعد تكتب هايدرو سابلمنت وهايدرو سابلمنت ومش عارف ايه، انت خالص الدي بي. فمن الاول هنطلع سهمين عشان اامن نفسي. انا بقول للي بيقرا الورقه ان انا هتكلم على ده وهتكلم على ده. طيب هتكلم على كرونيك سابلمنت بشكل عام بقدر المطلوب. انا ما اعرفش هو هيسال على ايه. يعني ممكن يسال مثلا على مش عارف باثولوجي diagnosis and treatment، ممكن يسأل على القصة كلها، وممكن يسأل مثلا على diagnosis of chronic sarcoidosis. بس whatever أيا كان الشيء اللي هيسأل عليه، حتى الكرونيك سارتيفايتس العادية وحكم معاها الجزء اللي يخص الـ PD. الجزء اللي يخص الـ PD مع التركيز على الحاجات اللي هي ايه؟ اللي بتبقى في الانفستيجيشن، اللي هما شكل التيوب في اللابروسكوب، لو قلنا 100 مرة ده صادر شيب ومش صادر فيلم ده، وان هو سراوند باي دنس ديشنز وفالور وكيسز ماتيريال والفيمرال اند اللي بروجكتنج. لو خليك الكاتب بتاع ثلاثه حاجات اللي بتشاف في الابوسكوب، والحاجات اللي بتشاف في الهيستورو ساتنجرافي والاندوميتريال فايروس. يعني لو جاء كرونيك سارتنجايتس لازم تتكلم على السارتنجايتس اللي سببها تي بي. طبعا ما تبتديش تي بي كله، احنا مالناش دعوه هنا بالتي بي اندوميترايتس ولا تي بي ارسل ولا تي بي جاي منين. القصه دي احنا بنركز على تي بي في التيوب بس كده. لا دي ليها معنى زي ما احنا اتفقنا. انا سالتكم حتى وقتها قلت لكم لما الواحد ياخد الفريق البيوبسي يطلع فيها تي بي، ده معناه ايه؟ معناه ان العين عندها تبقى كده سالت الجوينت. يعني انا البيوبسي بشخص فيها سالت الجوينت مش بس اللي هو هو السؤال على حسب السؤال اسمه يعني سؤال اسمه باثولوجي اند دايجنوزس ولا اسمه دايجنوزس بس؟ ان كان حسب المطلوب. هو هي مش بتفرق كتير، لان انا لو كتبت شكل تيوب في الباثولوجي خلاص في الباثولوجي هقول له از الباثولوجي، يعني هشوف هو اللي انا كاتبه في الباثولوجي. فكده كده هي نفس الكلمه يعني مش هتفرق كتير. لا ما مش مهم. في جزء في النسخه بتاعت السنه اللي فاتت في الباثولوجي بتاع تيوب في حالات التي بي جزء فيه تفاصيل بقى حاجه اسمها مش عارف على حسب الانفكشن فين وسالفنتايت تبني كانوا دوز او مش هتكلم مش هتكلم دي تو ماتش دي ايه ما لهاش لازمه. اه حته من حته المناهج اللي بتقول ان انا كنت عايز اكتبها يعني انا مش عايز مش لازم. هو ده ترانشال دايجنوز من حاجة واحدة انت بقى اللي تقول بقى ترانشال دايجنوز بتاع كرونيك سارتنجايتس من ايه؟ من الاندوميتريوزس. والحاجة اللي بتفرق ما بينهم ايه؟ بس خلاص هو ده الصعب اللي هيحدده. ترانشال دايجنوز ميلي فروم كيس اوف اندوميتريوزس ديفرنشيتد باي ذا هارت. بس فاهم كده؟ الحته بدات من اول دي اول صفحه بكرونيك سيرفنجايتس اول صفحه بكرونيك سيرفنجايتس ايه بتسيل شفوي لان زي ما اتفقنا في منها جرار كتير اول صفحه بتسيل شفوي لان في منها جرار كتير يعني في جرار حاجه وسامبنج في جرار تيوبيه الابسس وحاجات دي موجوده كتير يعني فلازم الواحد يبقى عارف الهايدروسامبنج وشكل الهايدروسامبنج القصه هي دي الصفحه دي بقى على صعوبتها شويه مش صعبه قوي يعني بس لازم الواحد يعرفها عشان الجرار لان الجرار للمره الالف الجرار عباره عن فصائل فلازم الواحد يبقى عارف فصائل فارغت رايت الدهن قبل ما نكمل بعد دي نقعد ليها كده عشان نروح على لفظ معين انا ما اعتقدش ان هو يعني محتاج ده قوي بس هيهمني تبقى عارفين في لفظ اسمه بي اي دي بي اي دي ده از فور بيلفيك انفلاماتوري ديزيز ركزوا عشان ده كلام جديد بقى ده اللي ما سمعتوش قبل كده بي اي دي ده كلمة بي اي دي معناها بيلفيك انفلاماتوري ديزيز اللفظ ده فيه شوية كونتروفيرسي يعني فيه اكتوا عادة كده مش كل الناس بتستخدمه زي بعض فالبك انفلاماتوري ديزيز يعني ايه؟ يعني انفلاميشن في الابر فيميل جينيتال تراك يعني انفلاميشن بيحصل في الفيميل جينيتال تراك بيتقسم الى ابر ولور لو بصيت بقى المنظر كده كله على بعضه هتلاقي واحنا بنتكلم في الاندومترايتس واحنا بنتكلم في البيربرال سابسس والكلام ده كتير جدا جدا من الانفلاميشن دي بتحصل مع بعض خلاص يعني العيانة اللي بيجي لها اندومترايتس لأنه مفرش ما تروح تعمل سيرفنجايتس مش كده برضه ولا ايه؟ والكلام ده قلناه مثلا في البيربرسيبسس يعني البيربرسيبسس ده الـ ABC بتاع البيربرسيبسس صصحه كده أي واحدة عندها البيربرسيبسس قلنا لها حتة هنا جوه حصل انفكشن في الإندوميتر في كيس أوف إندوميترايتس وهي راحت على سكند انترايتس سمثينج مش كده برضه؟ أدي حاجة الحاجة التانية برضه واحدة دخلت لها أي ودي مش متعقل كويس دخل انفكشن جوه الترانكس هنعمل فيه إندوميترايتس هيودي الانفكشن على التيوب مظبوط الحاجه اللي غير كده دخلت اي اله كمان مش معقده وفي اورجانيزم بيبقى هنا في السيرفكس ياخد بعضه ويعمل اندومترايتس هو هيروح اتيوب اللي هو الجونوفاكس يعني اقصد اقول ان الاثنين دول تحتين على بعض فمش شرط انك تلاقي حاله بيورلي اندومترايتس كده وخلاص الاندومترايتس ده سالح شويه على السيرفنجايت مش كده برضه؟ كويس الاندومترايتس ممكن جدا يبقى متداخل مع السيرفنجايت دي حاجه تاني حاجه الاندوميتيا الانفكشن دي بترين فين؟ طبعا اقول لكم برضه بالراحه كده. واحده عندها اندوميتريال كارسينوما مش التيومر بينفيد المايوريتريك وبعدين بيمشي في الليمفاتيك كده هنا؟ طب ما الليمفاتيك ما هي بترين زي ما بترين مالجنسي بترين انفكشن يعني لو في اندوميترايتس هتبقى درين على الليمفاتيك اوف البارامتر يعني انا اكشولي هيجي لها شويه ايه كمان؟ بارامتر طب يخش في الموضوع حبيت بارامتر صح؟ واحنا اتفقنا ان في انفلاميشن في التيوب طب هو اللاير بتاع التيوب التيوب من بره كفر ايه؟ مش التيوب متغطي بريتونيوم صح كده؟ طيب يبقى في البيك بريتونيوم يعني انفلاميشن لما يوصل للتيوب ما هيوصل للاوتر لاير اوف التيوب كمان هيبقى في برضه شويه البيك بريتونيتس صح؟ يعني اذا الانفلاميشن اللي بيجي في الاوتر فينيل جينيتال تراكت ده صعب ان هو او مش صعب يعني في جزء مش قليل من الحالات الابر ولور بدل لا سبب الحالات دي ها في تداخل ما بينهم كبير يعني اي مين ممكن طبعا يبقى واحده عندها بيورلي سالفنجايتس وخلاص انما كتير عيانه بيبقى عندها اندوميترايتس على سالفنجايتس وشويه بارامترايتس وهكذا وده الكولكتيف على بعضه بيتسمى بي اي دي يعني بلفيك انفلاماتوري ديزيز بلفيك انفلاماتوري ديزيز The point is انه فالفيك انفلاماتوري ديزيز ده الكتب الكبيره اللي عندنا في الانفلاماتوري مش كلهم متفقين على الديفينيشن دي في ناس بتعتبر ان فات يعني هو فالفيك انفلاماتوري ديزيز is a term used to describe inflammation in the upper female genital tract خلاص فالفيك انفلاماتوري ديزيز 4PID is a term used to describe inflammation in the upper female genital tract او infection in the upper female genital tract ويشمل ايه وايه وايه وايه يشمل اندوميترايتس وسالفنجايتس وبارامترايتس وبلفيك بريتونايتس كمان في ناس بتركز مينلي يعني في بعض الكتب هم كتابين كبار يعني او مجموعتين من الناس. يعني في ناس بيعتبروا ان في اي دي ده مفروض يطلق اساسا على الاكيوت سبتيك فايروس، وفي ناس تانية تعتبر انه اي انفكشن سواء الانفكشن ده اكيوت ولا كرونيك، يعني يدخلوا معاه كمان ايه، يدخلوا معاه الدي بي. لا انا عايز اقول انه الناس البوست للدي اي دي ده نظرتين مختلفه ليه. في واحد بس صححها عشان في ناس بتتبنى وجهه نظر انه البي اي دي ده معناه اكيوت سيرفيلايز، معناه الاساسي اكيوت سيرفيلايز، واكيد الاكيوت سيرفيلايز معاها شويه اندوميترايز شويه بارامترايز، بس هو الاساس هو اكيوت سيرفيلايز. اكيوت سيرفيلايز في ناس ثانيه بتعتبر انه لا، اي انفكشن في الابر ديمنشن التراكتي اسمه بي اي دي، اكيوت ولا كرونيك ولا الايتيولوجي بتاعه دي بي ولا مش دي بي يشمل كل حاجه. ده الترم اللي اسمه بي اي دي، عشان لو في الشفوي حد قال لك طب لو العيان عندها بي اي دي ما تبقاش بتاعي في عالم تاني، ما تبقاش بتاعي بي اي دي بقى. لو جه انت ايه ليش انه يجي ريتن حاجه اسمها بي اي دي؟ انما يعني جاست ان كيس لو حصل وجه لقيت قدامك ريتن مثلا بي اي دي، هتكتب ان البي اي دي ده تكتب تو ديفينيشن. هتكتب ان الديفينيشن الاولاني ان البي اي دي از تايم يوز تو ديسكرايب مش عارف انفكشن ابر فيميل جينيتال تراكت، هاويفر ذيس تيرم از كومنلي يوز تو ديسكرايب اكيوت سيرفيسايز، وتكتب الاكيوت سيرفيسايز. خلاص؟ اه اوكي. يبقى هنكتب ان الترم ده مي بي يوز تو ديسكرايب بتاع انفكشن in the upper female genital tract. However, this term is used, is commonly used to describe acute sarcoiditis. وتكتب no. انت جبت حتة عنها خلاص في الاول. ان انت قلت ان ده يشمل اي infection في the upper female genital tract. يعني تكتب مثلا including كذا وكذا وكذا. However, الاستخدام الاكثر لهذا النص انه بيوصف بيه الاكيوت سارتيفايتس. بتكتب الاكيوت سارتيفايتس. اتفقنا؟ مش هيجي محدش هيسيب كل حاجه ويجيب لكم بي اي دي، يعني بس جاست ان كيس اديكم عارفين. هو يعني في الاخر هو نظريا اي انفكشن في الابر فيميل جينيتال تراك اللي هو يشمل ده وده وده وده وابيوز وكرونيك وكله من اول من فوق السيرفكس وانت طالع كله ابيوز وكرونيك. عمليا هو بيستخدم لوصف ايه؟ الاكيوت سيرفكس. يعني احنا لو جينا حاله انا بقول لك العينه دي شكلها اكتوبيك ولا بي اي دي؟ بي اي دي اللي هو اكيوت سيرفكس بشويه حشو اللي معاه، ممكن يبقى في شويه مايلد اندوميترايت مايلد باراميترايت حاجه كده. بس ده اللفظ بتاع بي اي دي. الجزء بقى بتاع جينيتال هيربس على هيومن بابيلوما فايروس على الهرسيزس على الكلاميديا على الفيلم ده كله على جونوريا وسيفلس، اتس ان لايكلي ان حاجه فيهم تيجي. يعني احنا هنصنفهم كده كولكتفلي على بعض في مصر. ولكن ده في حاجات يعني اهم من كده شويه. جينيتا التوبركلوز اللي احنا اتكلمنا عليه وعرفنا ايه اهم ما فيه، هو اهم ما فيه التوبركلوز سالبينجايتس. ده مهم، التوبركلوز سالبينجايتس اكيد مهم. كل واحده بتقول عايزين فيها كلمتين، يعني في الهرسيسس عايزين منه ايه؟ عايزين منه السؤالين اللي هم يخصوا الجارز، فاكرينهم؟ الجارز بتاعت الهرسيسس. في الهرسيس عايزين السؤالين اللي يخصوا الجرس، قلت لكم ان في شرايين بالهرسيس بالبلغة. السؤالين دول ايه الشكل ده؟ يعني بالهرسيس بتعمل شكل ايه؟ كنت قلت لهم وقتها كنت قلت ان هم مالتيبل روسيسايل ولهم جريش ديرتي ابيض. هو ده اللي خلاني اقول عليهم ان هم بالهرسيس بابيلوما. والحاجه الثانيه ازاي بالهرسيس جت هنا؟ جت عن طريق الباسكولار كوميونيكيشن ده. بس مش عايز حاجه من موضوع بالهرسيس كله على بعضه ولا كلمتين دول. طب ما حدش هيجيب لك بالهرسيس على بعضها، مش هيحصل بسؤالي باسمه بالهرسيس. وبعدين جينيتال تي بي اتفقنا هناخد منه او تركيزنا هيبقى على الباثولوجي في التيوبس اكتر من كده. لا مش هيجيب برضه جينيتال تي بي، يعني دوشه على الفاضي. طب ما يجيب سالبنجايتس احسن، يجيب كرونيك سالبنجايتس، يبقى خد التي بي وخد الحاجات الثانيه. ايوه لا ما هو بص بقى الطريقه دي، الطريقه اللي هو ده بتاعها حفاظه صم وده مش عارف عنه حاجه خالص، دي يعني عكس تماما اللي انا عايزه. احنا اتفقنا ان هو الموضوع مش بالظبط كده، ده اهم من الفيروس. يعني انا يهمني شكل التيوب ايه وهكذا. اما بقيه التي بي هو بيد التي بي انا اقدر اقول ان التي بي وصل هنا عن طريق بلد او لفاتك وان هو مش عارف ايه وان الليشن فيه تبيركلس ألسر وان العلاج بتاع التي بي معرفش ايزون ازايد ومش عارف الامبامبتين وستريبتومايسين وبتاع الحاجات الثانية اقل اهمية يعني انا اعرف اكتب فيه انما مفيش حاجة هنقسمها لا احفظه للنار ولا مش عارف عنه حاجة هو احتمال بعيد ان يجي سؤال اسمه جينيكال التي بي فانا عارف ان التي بي اكتر حاجة بايت ان انا اسالها يعني انما تاني مش هحطمه ما كناش الجونوريا ده كانت هي اهم من حاجه زي كده يعني الجونوريا هنحطها سي انا كنت بدي احط دي يا الله هو السيفل خطه مفروض مفروض بقى انت رايح عليه السيفل تعمل ابورشن او ايه يعني انت اللي عايزه الموضوع هو الحته كده اللي في الاخر دي الفقره 3 في السيفل يعني اللي هم مكتوبين في ايه الابورشن فهنا يعني حاش النهارده هتيجي المنهج بيسال في يعني جونوريا اهم شويه جونوريا اهم شويه اصل السيفلس مهواش مشكله كبيره يعني هو البنسلين حقنه ولا كان حقنه البنسلين هيخففوا السيفلس ده وخلاص وحتى لو السيفلس سقطت هتديها بنسلين هتبقى اتعالجت وانتهت انما الجونوريا مشكلتها انها ممكن تدمر وخصوصا اليومين دول لما 80% من السترينج بتاعت الجونوريا ريزلت للبنسلين فالجونوريا دلوقتي اهم ده اكيد في الجونوريا انتوا تعرفوا انها بتعمل اكيوت سيرفيسايتس ومن الاكيوت سيرفيسايتس بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها ترانزيانت اندوميترايتس وبعدين بتعمل اندوسيرفيسايتس انا هقول لكم يعني ممكن السؤال يجي اكيوت جونوريا ممكن يعني احتمال سي زي ما اتفقنا بس هو بيتسال بقى من سكه ثانيه اللي هي ولا من سكتين ثانيين ولا ثلاث سكك حتى اللي هي ايه؟ السكه الاولانيه سكه الانفرتيليتي خلاص؟ انت بتتكلم في الانفيرتيليتي وبتقول في تيوبر فاكتور والتيوبر فاكتور سببه بريفيس سلفيتايتس اوكي لما تقول ان سببه بريفيس سلفيتايتس هتتسال مين اهم اورجانيزم فاكتور في متحيين بالفعل يسالوا ايه اي نو ذم باي نيم يعني عارفه من تكرار الاسئله اللي بسمعها وكده ان هو في طلبه بتسالوا في الحته دي ايه الاورجانيزم اللي يطلع من السيرفيس يروح على تيوب ويعمل الكلام ده فلازم واحد يبقى في دماغه شويه موضوع الجونوريا الجونوريا وعقود ثانيه اللي اسمه ايه؟ هما الاثنين طالعين من السيرفيس بيروحوا يعملوا فرتين ثاني تمام؟ البروجنوزز بتاع الجونوريا وحش لانها الانفكشن بتبدا في الميكوزا فبتعمل ايرلي ديستركشن للميكوزا دي اول حاجه في حد برضه من الاساتذه المتحدين بيسال الطلبه على ازاي الجونوريا بتعمل اسامي الانفكشن اذا كان الاورجانيزم نون متعرف يا هو الاورجانيزم مش متعرف لو رحت الارض فضل البكتيريا مش هتلاقيه متعرف ازاي هو بيطلع من السيرفيس يوصل لغايه الكيوب؟ هي الاجابه سهله قوي قوي انفكتنج نيبرنج سيلز infecting neighboring cells يعني كل سيل بتاعتي اللي جنبها مش حاجه كده يعني بس اسال على حاجه اتفضل بالارزيوس كمان دي عشان خاطرك بالارزيوس كمان دي ما حدش هيجيب بالارزيوس في الورقه يعني هو خليني بقى هنكتب له براتيكال فيلو وفيرمي على هيماتوريا وبتاع مش هنرسم خالص بقى واحنا اتكلمنا على الايد ازاي تعرفوا تكتبوا فيه ولا لا؟ ايه يعني؟ لو جيت عرفت اكتبوا لكم كلمتين خلوه دي بعدين عندنا ايه؟ اتش بي بي جينيتال فيروس لحظة ما كملتش كلام على الجونوريا برضه انا قلت الجونوريا انها ممكن تيجي كاحتمال في سؤال سي خلاص وقلت ليها اكتر من مدخل او ممكن تيجي سالتها في كذا حاجه اول واحده قلت عليها كانت التيوبر فاكتور اوف الفيرتيليتي وده بالفعل بيسالوها بقى في الاول الحاجة الثانية المكتب الثاني للسؤال على الجمهورية برضو قلناها حكاية ترانزنت انوميترايتس والورجنسي روتر فور ازاي دي قلناها كمان. اما الحاجة الثالثة اللي ممكن الواحد يسأل عليها او تيجي سيرة الجمهورية فيها كنا لسه فيها المرة اللي فاتت برضو للأسف. وكمان برضو مراجعات في الأسواق مش دول الأماكن اللي جات فيهم سيرة الجمهورية. الجمهورية ممكن تعمل سؤال اختصار اللي هو برضو للأسف ومطلوب الكلام ده في برضو للأسف ده ممكن يبقى جمهورية او حاجة تانية اي other phylogenic origin. وبرضو من الجمهورية ممكن تعمل فرق مراجعات في الأسواق. او الاماكن اللي يعني اللي ليها الجمهورية حيالة فكرها فيها ليها اهمية ليه بس او انا حيجبولي سؤالة مبارك والعرسة انا بقول ان الورجنزم ممكن يكون جمهورية منتيش تقولي انه ممكن يكون جمهورية وفي الضرفة اللي افسر منتيش تقولي ان الورجنزم ممكن يكون جمهورية HBB برضو يعني كتير بيخش ارض لا ما اقدرش احط دي السبب ال HPV ده ايه؟ Pre malignant ده نمرة واحد في البري مالجنت او في الريسك فاكتور بتاعت ايه؟ كارسينوما اوف ذا سيرفكس. وفي كلمتين حلوين على ان اللي عندها HPV تعمل لها سمير وان في السمير هشوف فيها الكاركترستك يعني في كلمتين مضاف يعني وال HPV في كلام كتير قوي عنه في الدكتور وبالتالي ال HPV ما نقدرش نظبطه ايه يعني احنا ممكن نحطه وسيله بالاضافه برضه ان احنا بقى يمكن المره اللي فاتت ولا حاجه قلنا ان هو مش بس ممكن يعمل كانسر سيرفيكس قلنا ان هو بيجي فوق كمان في كانسر بلس يعني اللي عندها اتش بي دي دي ممكن يجيلها كانسر سيرفيكس ممكن يجيلها كانسر بلس مكتوب الكلام ده انا قلته في كانسر بلس ان الريسك فاكتورز كرونيك اريتيشن زي الديستروفي وال اتش بي دي. الممتحنين في الاورال خصوصا الاكبر سنا بيسالوا على تريتمنت اوف اتش بي دي وبيبقوا منتظرين فوتو فيلنج ريزون. انا قلت ده اول حاجه مكتوبه في العلاج اسمه فوتو فيلنج ريزون وحتى بيسالك فوتو فيلنج ريزون ان ايه ايه مقبره في الاوريك دي اسئله كده بتبقى متوارثه يعني قديمه كده لو بتفضل شغاله يعني بس فده بيسالوه في الشفوي علاج الاتش بي دي ده بيسال الاوريك وما تنسوش تقول ان الاولويه لازم 25% ايه فرق الاول ده الكلام الكلاسيك اللي اخدت منه بقى الالكتروفوتري والكرايوفوتري والليزر ده حتى الدكتور وهو بيعمل ليزر فابورايزيشن اتش بي في ده بيبقى لابس ماسك يا اما هو بيعمل فابورايزيشن الدكتور بينهيل الفايروس ده كلام دعوه هو تفكر ان الفايروس هي كويسه يعني انت تفكر ان الفايروس الليزر ده عبارة عن شوتس اوف انرجي بيور انرجي والانرجي دي هي تبقى ديليفر في حتة صغيرة جدا كده يعني كمية كبيرة قوي قوي من الانرجي ديليفر في نقطة فالانرجي كبيرة جدا دي بتفكر في تعمل فابورايزيشن يعني هيبقى برضه مفاصيل سي والحاجات دي بقى برضه داخل كواحد من الاسباب ايه؟ كانسر كنت برضه ولكن برضه من ضمن اسباب الفاجينايتس مش كنا لسه بنقول كده يعني ممكن يعمل فاجينايتس حاجه اسمها فايرال فاجينايتس فعشان كده برضه مش هنقدر نحطه دي هو في المواضيع اللي زي دي الواحد يبقى بيتاخد كده كام نقط الهربس بيتنقل ازاي سيكشوال ترانسميشن عليكم كلكم عارفين اهو الهربس بيعمل ليجن بتبتدي اسباسيكال وبتتحول الى الهربس بيعمل ليجن بتبتدي فيها فين مظبوط وبعدين الهربس ده ممكن يبقى فيه مالجننت للسيرفكس يعني لو وصل للسيرفكس ممكن يبقى واحد من الريسك فاكتور بتاع الكارسينوما وممكن يعمل ارسل زي ما اتفقنا في الفالفا يبقى من ضمن كورس الارسل في الفالفا وممكن يعمل ارسل في الغينه يبقى من ضمن اسباب الغينه بس هما دول كام نقطه اللي انا عايزها هما دول الاستخدام بتاعه لو بقى جالك سؤال اسمه بيربس هتفرض النقط دي تعملها موضوع تعملها طبعا وخلاص يعني وعلاج انتوا عارفينه من السنه اللي فاتت كلكم جايين من السنه اللي فاتت عارفين علاج بيربس اسمه ايه سايكوبين بالاضافه بقى الانتاسيك وانتي مش عارف انتي تابتك وكده كلاميديا يعني يمكن اقل شويه يعني حاجه كده ما بين السي ودي يعني في شرطه في شرطه اي حاجه دي وحته دي اللي حته حاجه كده المهم ان الكلاميديا برضه عايز يبدا في الماكرو الكلاميديا بتعمل ايه؟ مايلد سب كلينيكال تايب اوف انفكشن خلاص وان الكلاميديا علاجها تتراسايكل مايل سيرفيسايتس، مايل سيرفيسايتس علاجها تتراسايت. هو ده اهم المكتبين مع وضع اعتبار النوع الملحق ليها اللي اسمه ليمفوجرانيوما انجوانامبا اللي هو الالسير بتاع الكلاميديا، ده من ضمن الاسماء بتاعت ألسرز أو كبارة اكتنسيف ألسرية. باي بعد شوالا الان اسمه تهاينال ديسجارج. شوفوا على كده وجعنا الديسجارج ده سيمتوم ولا ديزيز؟ ده سيمتوم كويس، فده مش ديزيز، ده سيمتوم اللي اسمه تهاينال ديسجارج. هو خطورة مثل هذا السؤال لانه لو جه سؤال لونج تضشك تحبوه. وجعنا الديسجارج ده حاجة تتشاف كتير جدا جدا جدا في الشغل وله أسباب كتيرة، وأي حد يكتب تحت. وأوقات اللي بيجيب سؤال زي ده، أوقات اللي بيجيب سؤال بالمعنى ده بيبقى نيته كويس، يعني هو على عكس ما انت تعتقد انه متهيألك ان اللي جايب لك سؤال اسمه فلان الديسشارج ده مديلك مقلب، هو بيبقى بيبصلها من وجهة نظر تانية خالص. هو بيبقى حاطط في دماغه ان اي حد هيكتب مين ما سمعش عن الديسشارج. زي ما حصل قبل كده مثلا كان في سنين بيجي فيها ايه ديسكاس ميثودز اوف كونتراسبشن، ده سؤال. انت متخيل الكونتراسبشن ده اللي هو مكتوب 15 صفحه مثلا، سؤال اسمه ميثودز اوف كونتراسبشن. طبعا الطلبه واصلين للقصه دي على ان هو عذاب. وقبل كده جه ديسكاس جينيتال برولابس، افتح اذكر ما تعرفش عن البرولابس. وقبل كده جه ديسكاس سيرفايكال كارسينوما، وقبل كده جه ديسكاس اندوميتريال كارسينوما. كل الاسئله الرومي الكبيره دي كان اللي جايبها الدكتور محمود طلعت، وكان نيته او يعني وجهه نظره في السؤال عكس ما انتوا بتقولوه تماما. يعني هو وجهه نظره ان مين مش هيعرف يكتب، يعني هو بالعكس هو بيجيب لك حاجه بحيث مش ممكن ما تكتبش، تمام؟ هو وده معناه حاجه، معناه ان هو بيجيب السؤال لضرر ان هو مين ما سمعش عن الكونتراسبشن، الكونتراسبشن ده على الاوتوبيسات مكتوب كونتراسبشن، فمفروض انك تكتب. هو اللي بيجيب السؤال بالمنظر ده بيجيبه علشان الواحد يكتب. فجعلنا الاستشارات اي حد هيكتب محدش هيحتاس فيه يعني. احنا بقى علشان تحسبا لان في سؤال زي ده فجاينا الديسشارج ده، اولا هتكتب اسباب الديسشارج جاي منين، يعني من فين وبرتكاب كتير في الكتاب خالص، يعني انا مش هراجع حاجه كويس، عايز اعرف اسباب جاينا الديسشارج دي. يلا ادي اسباب جاينا الديسشارج، هناخدها اناتوميكال. اسباب الديسشارج اناتوميكال ايه اللي بتاعت راين يعمل مش عامل كويس؟ عندك تراكومونس وعندك مونيليا كويس؟ تراكومونس ومونيليا وجرنيريلا ما بتعمل ديسشارج هي كمان، وسينايل فاجينايتس وفالفو فاجينايتس اوف تشايلد هود، وحتى ايفن انكريست نورمال فاجينال ديسشارج ديو تو بانديك كونسيشن. دي حاجات كلها مصدرها من الفاجينا. تطلع فوق شويه سيرفيس، ايه اللي في السيرفيس بيعمل ديسشارج؟ ها؟ سيرفيسايتس بتعمل ديسشارج كويس؟ ومين تاني؟ نورمال هذا فايبرويد بوليب ولا مالجنان تيومر ما يعملش انفكتد ديسشارج. الكلام من الاس اي سي يعني البوليب او المالجنان سي يعمل انفكتد ديسشارج. بس تطلع شويه لفوق التراين كافي، ها الاندومتراين بتعمل انفكتد ديسشارج فايبر قلناها 100 مره يعني. ديسشارجينج بايوميك يعني هو بايوميتري، احنا اتفقنا وقتها قلت لكم بايوميتري ممكن شويه باس يخرج، وحتى وقتها قلت لكم ممكن عيانه بعدها هي ديسشارج، يعني جزء من الفصل يخرج هو الجزء الاكبر موجود له، فده برضه ممكن يدي ديسشارج. وايه كمان؟ فايبرويد بولب او مالجنسي بنفس المنطق برضه، حته انفكتد تيب اوف فايبرويد بولب ما تدي انفكتد ديسشارج صح؟ وبرضه مالجنسي جوه ما يدي ديسشارج. دي حاجه مش هتخطر على بالكم بقى تسمعوا تفكروا بيها. تابشر ميمبرز، طبش المنبرز بروحنا حالب يعتبر برضو ووتري ديسشارج، بس هو بيخش تحت لاب ديسشارج. نروح على التيوب، ايه التيوب يعمل ديسشارج؟ سربنتايز ما ممكن تعمل ديسشارج، والهايدرو سابنكس اوقات بيفضي صح؟ حتى كنت قايل لكم على اسمه انترميتنت هايدرو سابنكس، بيفضي قبل ولا بعد الدوره؟ لو كان ناوي يفضي شويه بعد الدوره لما الكونجكشن والقيمه تقل. فهنا في حاجه بلبيك ابسس، لو البلبيك ابسس بقى عادي لو حصل او ايفن هنا لو في بارامتر كاس داريت بس هو ممكن. يبقى اذا كل القصه بتاعت الديسشارج دي انتوا سمعتوا عليها، اللي يعني باصص الموضوع طياري كده ها هيفتكر الديسشارج ده بتاع تراكومونس والمونيديا وخلاص وخلص. انما القصه لو اترتبت بالمنظر ده تقدر تكتب لك تيجي 15 20 سنه، يعني احنا هنرتبهم اناتوميكال. من تحت لفوق كده تلاقي كارنت ما فيهوش المشكله يعني. دي الاسباب بتاعه الدسشارج. بعد كده بقى هتلاقي السؤال ده مكتوب from the clinical point of view. From the clinical point of view ده متاخد زي ما هو كتاب الدكتور محمود حسين. يعني هو بيقول لك ايه according to the nature بتاع الدسشارج. يعني في دسشارج مش عارف offensive وفي دسشارج تاني purulent وفي واحد تالت ميوكو purulent وفي مش عارف دسشارج سيرو سانجونس وفي سانجونس. سانجونس يعني blood tension. لو الواحد قسمها كده هتبقى صعبه قوي. صعب قوي انك تعرف مين اللي هو اوفنسيف وهتلاقي تداخل. يعني اوقات ده يعمل اوفنسيف ديسشارج اوقات يعمل ميوكو بيورال ففي تداخل وصعب ورزل. احنا بعد ما كتبناهم كده اتفقنا هنعمل ايه بعد ما كتبتهم بالمنظر ده تكتب شويه على كل واحده مع التركيز على الحاجات الكومن يعني التركيز على مين الكومونس كومونيه يعني الحاجات بتاعت البشر. وبالتالي بعتين كلمه في الاول كده تحط في الاول اسمها لوكوريا. لوكو مينز وايت وريا يعني فلو فاللوكو ريا معناها وايت فلو. هو مش وايت هو شفاف. فالمفروض مفروض ان كلمة لوكو ريا بتستخدم لوصف اي اكسسيف نون انفكتد ديسشارج. كلمة لوكو ريا لوكو ريا should be used to describe any excessive non infected discharge. لو مثلا شيء زي الديسشارج اللي بيحصل نتيجة قلب كونجشن ديسشارج زيادة وخلاص يعني هو النورمال بتاع الديسشارج انما كميته كتير. وإن كان لفظ لوكوريا ممكن يطلق على أي ديسشارج وخلاص. بس المهم عشان الواحد ما يعوفش الدنيا بقى البليدنج عمره ما يبقى اسمه ديسشارج. البليدنج هو بليدنج يعني ما تخشش في دماغك انت مبرد او حاجه نازله. لا البليدنج از بليدنج. بليدنج ما يخشش تحت باب ديسشارج. يعني ما اقعدش اكتب بقى بليدنج كمان واقعد اكتب بقى انت بارتر هيموريج. لا ده ما اسموش ديسشارج ده بليدنج. ده قصه ثانيه يعني. فاينلي لو في سؤال اسمه فاجينا ديسشارج ها هيتكتب الاول انه الديسشارج في الفيرم بتاع اللوكوريا ده بيوصف اكسسيف نون انفكتد ديسشارج او ممكن يستخدم لوصف اي ديسشارج. ده المقدمه لحاجتين. وبعدين كوزز اوف ديسشارج فاجينال كوزز سيرفايكال كوزز مش عارف يوتراين كوزز بتاع كوزز ان التيوب وكوزز في هنا في الاثنين بتاع الدارنس باوتش حاجه كده. واكتب اسباب الديسشارج بقى جمع ثلاثه وبعدين اكتب تحت كل واحده فيهم تراكومونز ان الديسشارج كذا وكذا وبيزيد امتى ده بيزيد بعد الدوره مش كده وانه معايا اتشينج وعايز اسبرونيا وممكن يبقى معايا يورينري سيل. كتبنا الحته بتاعت الترجول وبعدين بعد بالمونيليزس كذا كذا كذا وبيتصرف بيه وبيتصرف عليه عارف كل واحده كده تحت بقى حاجه الرابشر ميمبرز مثلا عايز تكتب قصاد قصاد تكتب ايه. كان في كلمه كانت مكتوبه بالبلط العريض sudden gush of fluid in a pregnant location. دي واحدة pregnant هو لازم تبقى pregnant عشان بتكلم على rupture members يعني. واحدة pregnant وعندها history of sudden gush of fluid. وبعدين لو عايز تكتب بعدها شوية الحاجات اللي كنا بنقولها في premature rupture members يعني spectrum examination ممكن ممكن تاخد عينة من discharge وتبص عليها بالورق اللي هو اسمه nitazine petrol. انا عارف ان انا بكلمكم هيروغليفي دلوقتي عشان في حاجة كده ان انت تبص على المية اللي نازلة دي هل دي alkaline ولا acidic لانها لو يورين ولا لو فرعنا الدشار هتبقى سيديك لو هي أمنيات الكلولة تبقى فرعنا وتحت كل واحدة بالقدر تعالى مع التركيز على ترايكومونس كومونية باعتبار ان هما الأسباب المور كامل للدشار. طبعا ده كده في 45 دقيقة دور ولا نروح على نفس القصة بكرة هدي جرب نفس السؤال زي ولو جربت نفس السؤال زي ده مش هتكسر حاجة أبدا أبدا لأن هتبقى يعني لميت مواضيع كتير حتى ما رجعت الترايكومونس والمونيليا اللي هي حاجات مفروض انها وجارنريلا والحاجات دي. الديفنس على اهميته يعني شيء زي تراكوانس والمينيليا حسب ما اعرفه عن الديسشارج وانه اسوشيتد معاه كذا وكذا وان انا لو خدت عينه من الديسشارج وحطيت عليها وحطيت عليها ورم سلايك وشوف كذا بتحاكي في حاجات تانية ما هو من ضمن اسباب الديسشارج مثلا كانسر سيرفيس يبقى ده معناه هعتبره موضوع كانسر سيرفيس يعني ده لو في امباكت الديسشارج بتاع كانسر سيرفيس سبيكترم اكزامينشن بلس بايوس انت عايز ايه تاني غير كده في حاله زي دي واحده وصلت لمرحله انفكتد ديسشارج خلاص مش عايز حاجه تاني هبص في الفكره من حلاقي ايش هاخد منها ورا مش هخش التفاصيل اكتر اوكي. فده برضه جربوا نفسكم فيه كده اكتبوه فجعلنا الديسشارج ده تحسبا ان هو نلاقي سؤال اسمه فجعلنا الديسشارج على العموم انتوا عندكم المفتاح بتاعه هتخش له منين يعني هيتكتب الاسباب بتاعته وبعدين نكتب تحت كل واحده بقدر اهميه. هو لو سؤال